أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المسألة الثالثة، وفي كلام الطوسي رحمه الله قال: ووصاهما اعتباريان متنافيان، وقد يتضايقان فيتعاكسان في العموم والخصوص مع اعتبارهما بما مضى. وقرأنا شيئا من التطبيق للعلامة رحمه الله، وقرأنا وقد يتضايقان إلى ويكون المركب مركبا، ولكن راح نبدأ من وقد يتضايقان باعتبار بداية المطلب. البارحة كتبناكم، واليوم لابد تكتبوا حوالي 4 أسطر هي خلاصة كل البحث، وتحتوي على جزئيات كل هذا البحث في 4 أسطر. هذه إذا كتبوها حتى نطبقها من خلال تطبيق العلامة رحمه الله. نقول نقول وخلاصة القول أن نقول وخلاصة القول أن نقول البارحة في ضمن الشرح حيثم تكتبون صحيح، بس الآن اكتبوا بالترتيب. وخلاصة القول أن نقول، نقطة شارحة: البسيط الحقيقي هو الذي لا جزء له. يا شيخ سجاد، البسيط الحقيقي هو الذي لا جزء له كالجوهر. فارغ. والبسيط الإضافي، والبسيط الإضافي هو الذي جزء من غيره، هو الذي جزء من غيره، فقد يكون مركبا، فقد يكون مركبا كالحيوان جزء من الإنسان، وقد يكون لا جزء له كالجوهر إذا صار جزءا من المركبات، كالجوهر إذا صار جزءا من المركبات. فرد. والمركب الحقيقي هو المركب من أجزاء، هو المركب من أجزاء قد تكون الأجزاء بسائط. السلام عليكم ورحمة الله. بسائط كالمركب من الجوهر، كالمركب من الجوهر، صبحكم الله بالخير. وقد تكون الأجزاء أرحمكم الله، وقد تكون الأجزاء مركبات كالإنسان المركب من الحيوان فتح قوس وهو مرتب سد القوس والناطق والناطق فرد. واما المركب الاضافي فهو المركب من المركبات فهو المركب من المركبات فرد. وعليه يكون البسيط الإضافي أعم من الحقيقي أعم من الحقيقي ويكون المركب الحقيقي المركب الحقيقي أعم من الإضافي أعم من الإضافي. شوفوا خلاصة ما تتسم خلاصة ما تتسم قلنا البسيط الحقيقي واحد وهو الذي لا جزء له والبسيط الإضافي هو الذي جزء من غيره. البسيط الإضافي هو الذي جزء من غيره هذا اللي يكون جزء من غيره أحيانا يكون هو دقيق حقيقي وأحيانا يكون هو شنو مركب واحد كنتو ما فالدقيق الإضافي هو الذي جزء من غيره فأحيانا هو دقيق حقيقي كالزوج وأحيانا هو في حد ذاته شنو مركب الجزء البسيط الإضافي أحد ليش لا ما تشتغل في شنو الاشتغل البسيط الحقيقي البسيط البسيط الإضافي قد يكون مركبا في نفسه مثل ايش مثل الحيوان يكون جزءا من الإنسان صحيح. بعدين شنو اجينا قلنا قلنا البسيط الإضافي أحد أو البسيط الحقيقي لا لا لا قلنا البسيط الإضافي ولكن المركب الحقيقي قلنا أهم من المركب الإضافي. فالبسيط الإضافي قلنا يشمل البسيط الإضافي اللي هو يكون شنو هو مركب صحيح مركب جزء من غيره ويشمل البسيط الحقيقي. فالتعبير الأنسب شنو هو اليوم قلنا شنو قلنا البسيط الإضافي شنو لا ها هو الذي يكون جزءا من غيره يعني سواء كان في نفسه مركبا او بسيطا كالحيوان او كان في نفسه بسيطا حقيقيا صحيح فالجو فمن هناك اسئله عميمه هذا اللي الان تفسوه انا ما شفته ولكن قد يكون موجود ما شفته في كتاب من الكتب هذا التلخيص اللي اليوم قلنا افكر بنوصح اذا في كيفيه تعريف وكيفية جمع البحث بس هذا اللي كتبته يجمع كل البحث. فالبسيط الإضافي هو الذي يكون جزءا من غيره فقد يكون في نفسه بسيطا حقيقيا وقد يكون في نفسه مركبا كالحيوان لما يكون جزءا من الإنسان. فإذا البسيط الإضافي راح يصير أهم من البسيط الحقيقي. ثم نجي إلى المركب المركب الحقيقي يا هو المركب الحقيقي لا مو مثال المركب الحقيقي شنو عن مثال عن شنو كده المركب الحقيقي هو المركب من أجزاء مصاعد صحيح خلاص بس هذه الأجزاء البصائر قد تكون بصائر حقيقية وقد تكون بصائر ماذا إضافية الكامل هو المركب الحقيقي، هو المركب من اجزاء بصائر في السهل البصائر. شنو هو؟ لازم تكون بصائر حقيقية، لو قد تكون حقيقية وقد تكون اضافية. المركب الاضافي يقال له مركب لولا حقيقة مركب لولا، فاذا المركب الحقيقي راح يشمل المركب الذي اجزاؤه بصائر حقيقية، وراح يشمل المركب الذي اجزاؤه بصائر اضافية. فاذا المركب الحقيقي راح يصير عن لولا، أن المركب الإضافي شنو يكون أجزاء؟ تكون مركبة فقط، صحيح؟ لا تكون أجزاء بصائر حقيقية. ها، فإذا يعني طالعة المركب الحقيقي. المركب الحقيقي يعني أجزاء المركبة هذه واحدة. هو اجزاء تكون بسيطه، هذا الوحيد في معنى تنقسم بسيط حقيقي وهو الذي لا جزء له، وبسيط اضافي. صحيح؟ يعني اجزاء بسيطه اضافيه، نفس الشيء. ولهذا المركب الحقيقي، المركب الحقيقي احد يشمل المركب الاضافي وغير المركب الاضافي. بناء على أن هذا الأمر غير الإنسان في تعريف المركب الحقيقي، أنه الذي يقول الذي يتركب من أجزاء إما بسيطة أو بسيطة حقيقية أو بسيطة إضافية. سلام. فطار بنانا حمد. المركب الإضافي هو الذي يحتوي على أجزاء مركبة اللي هي بسيطة إضافية. من هنا يكون المركب الحقيقي أعم من ماذا؟ من المركب الإضافي. زين، فإذا في بعض البسيطين، في بعض البسيطين بسيط حقيقي وبسيط إضافي، أيهما كان عن الإضافة؟ أما في بعض المركبين، مركب حقيقي ومركب إضافي، أيهما عن الحقيقي؟ فإذا في البسيطين الإضافي هو الأعز، وفي المركبين الحقيقي هو الأعز. صار تعاكس لا لا؟ صار تعاكس. الناس الإضافي أعز وإذنان الحقيقي أعز. كيف عاكسان؟ كتبنا وعليه، وعليه يكون البسيط الإضافي أعم من الحقيقي. انت شيخنا انتم ما كنتم من أول تلخيص الحقيقي وأقول عدم المسؤول. نعم، الآن خلينا نقول وقت يتضايقان، خلينا نبدأ من الناس باعتبار أصمت. أعني يؤخذ البسيط بسيطا بالنسبة إلى مركب مخصوص فيكون بساطته، شوفوا، باعتبار كونه جزءا من غيره. قلنا البسيط الإضافي، يا هو البسيط الإضافي في تعريفنا، البسيط الإضافي هو الذي جزء من غيره، أعم من أن يكون جزء حقيقي أو جزء إضافي. صحيح؟ هو الذي يكون جزءا من غيره، بما انه جزء من غيره فشنو نسميه؟ بسيط اضافي. بسيط اضافي باعتبار كونه جزءا من ذلك المركب، وليس قد يكون بسيطا حقيقيا وقد يكون بسيطا اضافيا. ليس من الشر، ليس من الشر أن البسيط الإضافي أن لا يكون له جزء. ليس من الشرط أن البسيط الإضافي أن لا يكون له جزء، أحيانا يكون له جزء وهو المركب في الحقيقة الذي صار جزءا من مركب آخر، وأحيانا لا يكون له جزء وهو الجوهر. ليس من الشرط أنه يعني البسيط الإضافي، صحيح، الذي هو جزء من المركب لا جزء له، هو المركب الحقيقي، هو المركب الحقيقي. احيانا مولانا، احيانا احيانا احيانا البسيط الاضافي يكون مركب حقيقي، لا يكون مركب حقيقي. طيب، ويكون المركب مركبا. هذا وين هذا راح نتكلم في المركب الإضافي. ويكون المركب الإضافي مركبا باعتبار القياس إليه إليه إليه إليه إلى الجزء الذي هو مركب في الحقيقة. من بعد شكل كتبته ما وصلنا لهم ها لنا وصلنا تعالى. ويكون المركب مركبا ويكون المركب الإضافي مركبا باعتبار القياس إليه إلى الجزء الذي هو مركب في الحقيقة. صحيح. والمركب الإضافي قلنا أجزاء مركبة في الحقيقة. الشكل بحثنا كده في التلخيص. ويكون المركب مركبا ويكون المركب الإضافي مركبا باعتبار القياس إليه ها إلى الجزء الذي هو مركب أيضا في نفسه. فيتحقق الإضافة بينهما بين ماذا؟ بين المركب وبين جزئه الذي هو أيضا مركب في نفسه ها؟ بين المركب الإضافي وبين جزئه الذي هو مركب في نفسه. فنقول يا مولانا هذا المركب بالإضافة إلى جزئه الذي هو مركب يعد مركبا فتحصل الإضافة. وهذا كالحيوان فإنه بسيط بالنسبة إلى الإنسان. هذا بسيط إضافي لا حقيقي. بسيط إضافي ولا لأن الحيوان هو في نفسه مركب ولا لا، ولكن بالقياس إلى الإنسان شنو يصير؟ يصير بسيط يعني. وهذا كالحيوان فإنه بسيط بالنسبة إلى الإنسان على معنى أن الحيوان جزء من الإنسان. صحيح. على معنى أن الحيوان جزء من الإنسان فيكون الحيوان أبسط من الإنسان. الحيوان بالقياس إلى الإنسان أبسط منه، إلا الحيوان في نفسه هو مركب ولا لا؟ إنه مركب بعد جسمه نامع ما أدري كذا فلان إلى آخره. سيكون الحيوان أبسط من الإنسان. وإذا أخذ يعني ماذا أخذ؟ وإذا أخذ يعني ماذا أخذ؟ البسيط المركب أو المركب البسيط. إذا أخذ باعتبار التغاير تعاكس مع اعتبارهما الحقيقي. ليه؟ لان في الاعتبار الحقيقي كان البسيط الاضافي اعم من البسيط الحقيقي. في الاعتبار المركب المركب الحقيقي اعم من الاضافي. بقبلي وانا تعاكس مع اعتبارهما الاول اعني الحقيقي عموما وخصوصا. فمولانا يصير البسيط الحقيقي اخف ويصير المركب الحقيقي اعم. يصير البسيط الاضافي اعم ويصير المركب الاضافي اخف. يتعاكس ليش مولانا؟ وذلك لانهما البسيط والمركب بالمعنى الحقيقي متنافيان. بمعنى الحقيقي قلنا يجتمع اي لا يجتمع ولا يرتجع. تذكرون بعضها ما يمكن الشيء ان يكون بسيط حقيقي وان يكون مركب في امره متنافيا. وذلك لانهما البسيط والمركب بالمعنى الحقيقي متنافيا. لان البسيط لا يصدق عليه انه مركب بذلك المعنى. يعني البسيط الحقيقي لا يصدق عليه انه مركب يا مولانا بذلك المعنى. بالمعنى ماذا؟ الحقيقي. بعد واذا اخذ يعني البسيط هو المركب بالمعنى الاضافي جوزنا ان يكون البسيط مركب. الحيوان بالنسبة للإنسان يعتبر بسيط ولا هو في نفسه مركب ولا ها؟ فإذا بسيط إضافي مع مركب حقيقي. الحيوان بسيط إضافي هو في حد ذاته مركب حقيقي ها؟ تعالى بل الحيوان في الحقيقة هو أيضا مركب إضافي، لأن الحيوان مركب من الجسم، الجسم بسيط وأيضا مركب، فالحيوان مركب من مركبات تعالى بسيط إضافي طبعا مو حقيقي. زين إذا يمكن الاجتماع، لأن بطاقة الحيوان ليس من حيث هو بواجه، بطاقته بالقياس إلى إنسان، لأن بطاقة الحيوان ليست باعتبار نفسه بل باعتبار كون الحيوان جزءا من إنسان. وإذا جاز كون البسيط بهذا المعنى، أي معنى يا مولانا؟ وإذا جاز كون البسيط يا شيخ سجاد بهذا المعنى، المعنى الإضافي، وإذا جاز كون البسيط بهذا المعنى الإضافي مركبين صحيح، كان البسيط الإضافي كان البسيط الإضافي أعم من البسيط الحقيقي، أعم من البسيط الحقيقي، فيكون المركب بهذا المعنى، أي معنى الإضافي، أخص من المركب بالمعنى الحقيقي، أخص من المركب بالمعنى الحقيقي. يا شيخ سجاد ليه؟ فقد تعاقب البسيط الإضافي أعم من الحقيقي، بينما هنا المركب الحقيقي أعم من الإضافي، فقد تعاكس. أعني البسيط والمركب في العموم والخصوص، في العموم والخصوص، ولكن باختلاف الاعتبار، هنا عن البسيط، هنا عن باعتبار الإضافي، وهنا المركب أعم باعتبار الحقيقة، باختلاف الاعتبار يا مولانا. الله ليك الآن ندخل في مشروع آخر. هذا جواب السيد، إشكال السيد البارحة أشكال، قال واجب الوجود بسيط، شلون إذا واجب الوجود يحتاج إلى غيره؟ مبنى البسيط تحققه في الخارج في ظن ماذا؟ مركب. الله تبارك وتعالى تحقق في الخارج، فأنا تحقق في ظن مركبه اللي شنو انتهينا الى عجرة ان كلامنا في الممكن وليس في واجب وجود. يقول قال وكما تتحقق الحاجة ضيف من عندكم كلمة يا شيخ سجاد، وكما تتحقق الحاجة الى العلة، وكما تتحقق الحاجة الى العلة في المركب، فكذا تتحقق الحاجة الى العلة، فكذا تتحقق الحاجة الى العلة في ماذا؟ في البسيط. ضيفوا عليه اضافة لأن كل منهما ممكن، لأن كل منهما ممكن. إذن وكما تتحقق الحاجة إلى العلة في المركب، فكذا تتحقق الحاجة إلى العلة في البسيط، لأن كل منهما ماذا؟ ممكن. فإذن الإمكان طبعا أكثر البحث يقولون البسيط ما يحتاج إلى حل، يقولون البسيط ما يحتاج إلى حل. ليش؟ بجاوبهم لان ذولا يعتقدون لا رقيق الا الله، يعتقدون لا رقيق الا الله. ها فاذا احنا قلنا لا رقيق الا واجب الوجود، واجب الوجود قلنا يعني مستغن عن العلم، فكلامه صحيح. ولكن لو فرضنا ان هنالك بقية ممكن، معنى الممكن يعني شنو؟ لا نحتاج الله. اللهم اذا نقول لم يكن من الممكنات بقية، واذا نقول لم يكن من الممكنات بقية، هذا الاساس ضربناه كلام صحيح. ولكن بناء على فرض ان في الممكنات بقية يحتاج الى علل، والا اذا ما يحتاج علل عد ما يسمى ممكن، شنو صح؟ راح نصير هالشكل. الله تبارك وتعالى اوجد اشياء من لا شيء اولياً اللي هي البقاء غير مركبة، ثم ركب منها اشياء فاذا هذه اللي اوجدها بقاء من لا شيء لم تكن مركبة، هذه ممكنة لو لا، لانها اوجدت، وجدت. اذا وجدت شنو صار؟ صارت وقائع ممكنه. بس ايضا يمكن ان نقول ان الله تبارك وتعالى في الوهله الاولى اوجد مركبا، واوجد الماء، الماء مركب من ماذا؟ من اكسجين وهيدروجين، صحيح. فاذا اول ما اوجد الماء اللهم شكرا. يعني نحن الانسان العقلي، نحن الانسان العقلي من الممكن عقلا ان الله تبارك وتعالى اول ما يوجد يوجد مركبة، وهي تكون الاوليات لسائر المركبة. ويمكن ان يكون اول ما اوجد الله تبارك وتعالى اوجد بطائر، وهي كانت النواة والاوليات. لماذا؟ إذا ما اقتمانا هذا ولا اقتمانا هذا، يمكن أن يكون ولكن من ناحية الفلسفية عندما نقول أنه هذه الأشياء مركبة فلا ينتهي إلى بسيطة، وإلا أن تشبه هي يعني لما نقول أن الله أوجد مركبات، لابد أن الله تبارك وتعالى أوجد شيء ثم أوجد ثاني وركب بينهما، هذا السؤال عندنا. معنى المركب أنه يكون هناك شيئان ثم نجمع بينهما، هذا معنى التركيب. وإلا الإيجاد المركب مرة واحدة من دون أن نجمع بينهما ما ركبنا بينهما، هذا إيجاد مركب. ما أعلم أن نتبع كما من ذلك أو فيه هذا المجال من كلام الرواية هو هذه الطفرة، وهي كلام لنفس الشيء أنه نقول لا بد هناك من أولية، بس في البحث هذا أول شيء كيف وجد؟ وجد من كيفه أو أن من ورائه موجد؟ هذا الخلاف بين أصحاب الصفة الملحدين وبين الإلهيين هو هذا، أن هناك شيء أول ما وجد ثم وجدت منه الأشياء. من أوجد هذا الشيء؟ يعني العلم الحديث أنه كلام المتضاربين أنه الشيء كل ما جدنا هل أجزاء هذا الأجزاء قابل أن نقل إلى هذا الأجزاء هذا الأجزاء كانوا يمكنون أن هذا الجزء الذي يعني الأولين هذا هو الزارة بعدين أن تسرى بلنا نظارة في هذا الزارة فبالنتيجة الضرورية أنه لا تنتهي إلى رجل الثاني. بس يمكن العقل أن يقرر هذا الشيء يعني، وناقض جزء شكلت منه المركبة، وإلا لا يسمى مركب إذا ما إلى إجزاء. يعني إذا أول قدر مركب يشوف خلص مركب طيب. يقول مولانا قال وكما تتحقق الحاجة للعلة المركب فكذا تتحقق الحاجة للعلة البسيط لأن كل منهما من كف. هذا بحث جدا سلسماء المشكلة. أقول الحاجة تعرض للبسيط والمركب معا. ليش مولانا؟ لأن كل منهما ممكن، فإن كل واحد من البسيط والمركب ممكن، وكل ممكن على الإطلاق شنو محتاج؟ شنو أقول كل ممكن على الإطلاق بعدين؟ أتكون كلكم فإنه هو لازم يصير محتاج شو شيء طاقة أكو في نغمة الكلام ممكن على الطاقة فإنه محتاج إلى السبب. يقول فالحاجة ثابتة في كل واحد من البسيط والممكن، وقد منع بعض الناس لكثر شنو سبب المنع؟ لأن هؤلاء يعتقدون أن لا بسيط إلا واجب الوجود. يقول في كل واحد منهما من البسيط والمركب، وقد منع بعض الناس. قلنا دول ليش منعوا؟ لأن هذول يفرضون لا بسيط إلا واجب الوجود. إذا إحنا موافقهم في المبنى أيضا نقول بمقالتهم، لأن واجب الوجود غير ممكن، إنما المحتاج ممكن. فلو وافقونا في مبنانا أن هناك من الممكنات بسيط، إذا لابد أن يقول ماذا؟ باحتياجه إلى ألا. وقد منع بعض الناس احتياج البسيط إلى المؤثر، لأن علة الحاجة هي الإمكان. شوفوا، لأن علة الحاجة هي الإمكان. تريدون علقوا. وهم يعتقدون أنه لا بسيط في الممكنات، لا بسيط في الممكنات، بل كل المركب، كل الممكنات مركبات، كل الممكنات مركبات، وإنما البسيط هو خصوصه. من هو يا شيخ سجاد؟ واجب الوجود. اليوم انت الشيخ سجاد خلاص مناويك زين، لان علة الحاجة انما هي وهو امر نسبي انما يعرض لماذا؟ للمتركبين. شيء وشيء يتركبان للمنتسبين. الان يجاوب يقول للمنتسبين عقليين. شوفوا مولانا، الامكان امر انتزاعي ولا لا؟ أين وجوده؟ في العقل. زين، فما لم تتحقق الاثنينيات، لم تتحقق الحاجة. إذا ما في اثنينية لا نحتاج. الآن كل واحد منا قاعد المكان، مرة ورجال كل واحد قاعد المكان، لما نريد نجمع بينهما نحتاج إلى عقد زواج يجمع بينهما، فيحتاجان إلى علة. ولا اثنينية في البسيط فلا احتياج للبسيط، اذا البسيط ليس بمحتاج. وجه ما هو مرتب البسيط، قلنا البسيط هو الذي لا تزاله خلاص. هنا يقول مولانا علة الحاجة هو في التركيب. التركيب يحتاج، كما لم يكن مركب فلا حاجة له. والجواب ان الامكان امرا عقليا مولا يعرض للمجتمعين للمنتسبين عقليين. صحيح. شنو مولانا قال اللي يوجدهم العقل الماهيه هو وجود خارجي بعقل الشيء الواقع ولا تعقيد في الازمه بعد الوجود بما هو وجود غير مكان في الذهن يعمل. فذول الاثنين نريد نجمع بين الماهيه اللي موجوده بمخنا هذه الماهية نريد أن نعطيها وجود خارجي تحقق خارجي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى علة تجمع بين الماهية وبين الوجود الخارجي فعلاً. ولكن قبل أن نريد أن نجمع بين الاثنين شنو نحتاج؟ لماذا نحتاج إلى الماهية وما هي هي وما هي شيء؟ شو تسوي؟ أنا أحتاج العلة لما أريد أن أصلح الماهية مرتبة، لما أريد أرتبها مع شيء أحتاج إلى العلة. ها يقول يا مولانا هذا فرض عقلي، والجواب أن الإمكان أمر عقلي يعرض لمنتسبين عقليين هما الماهية، إن الماهية ما له وجود خارجي، يا مولانا وجود عقلي والوجود معنى الوجود، معنى الوجود وين تصاعد؟ في الذهن. زين. وتتحقق الحاجة وتتحقق الحاجة بعدين شنو عندك؟ ويتحقق باعتبار الحاجة لكل واحد. ها اسمه يتحقق؟ هذا اللي لازم يكون. انت شنو عندك؟ انا ما عندي تتحقق. وتتحقق؟ انت يمكن نقول الحاجة يا مولانا وتتحقق الحاجة باعتبار الإمكان، باعتبار الإمكان. احنا مولانا احنا خلافنا في الحقيقة وياهم، هم يقولون ما عندنا بقية ممكن، احنا نقول عندنا بقية ممكن. فإذا فرضت ممكن يحتاج إلى علة لو لا، ولكن إذا تقول ما عندنا بسيط ممكن، البسيط هو واجب الوجود بعد يحتاج إلى علة. وتتحقق الحاجة باعتبار ماذا يا مولانا؟ ما بجاوب. باعتبار الإمكان. ها وتتحقق باعتبار الإمكان الحاجة. احنا قدمنا الحاجة نقول وتتحقق الحاجة باعتبار الإمكان. وتتحقق باعتبار الإمكان ماذا؟ تتحقق الحاجة إلى العلة لكل منهما من البسيط والمركب. شنو يحتاج يا مولانا؟ إلى المؤثر وهو العلة. إذن جوهر الخلاف بيننا وبينهم، هم يقولون ليس في الممكنات بسيط، ونحن نفرض ان هناك في الممكنات بسيط. فاذا فرضنا ان في الممكنات بسيط لا بد له من علل ولا بل. اللهم لو احنا نرفع اليد عن هذا المبنى نقول ليس في الممكنات بسيط بل كل الممكنات مركبات، وهذا حكي فلسفي. ليش تسميه هذا بسيط؟ يقول لانه انما يكون مثلا مركب كود يترتب في تعريفه من شيء من جنس ومن فصل او عرض، جنس قريب جنس بعيد فصل عرض وغير ذلك من الحكي. يمكن ان له فاصل وان له عرض، ولكن بعد الذهن لم ينتج ذلك الفاصل وذلك العرض. فنقول بل صحيح ليس في الممكنات بسيط، ليس في الان نجاح مثال الزرع. انتهى. قال وهما يعني البسيط والمركب ينتظرانا في غد ان شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.